بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة. كنا قد توقفنا اللقاء السابق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توقفنا عند الآية 134. الآية 134: تلك أمة قد خلت. نعم، توقفنا عند هذه الآية. هنبدأ بالآية اللي هي رقم 135 إن شاء الله. يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم. ميم جمع أوجه الخلاف بين القراء، بين الصلة والإسكان كما تكلمنا قبل ذلك. ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. هودا أو، أدي ساكن قبل إيه؟ همز وساكن مفصول، سيدنا ورشل النقل وصلا وقفا، وسكت سيدنا خلف حمزة. والسكت سيدنا خلف حمزة بخلف عنه أصلا، والسكت والنقل وقفا. هودا أو نصارى ذات راء، فسيدنا ورش، سيدنا ورش بيقرأ بالتقليل، وباقي الجماعة بتوع الإمالة بيقرأوا بالإمالة كلهم، سيدنا حمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو أيضا معهم. قل بل ملء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم. اتفقنا إن سيدنا ابن عامر كلمة إبراهيم في سورة البقرة بيقرأ إبراهام بخلف عن ابن ذكوان. صوت بعيد، صوت واضح في الزوم يا شباب، وفي النكسر. نعم واضح ولا نعم بعيد؟ طيب جزاكم الله خيرا. قل بل ملة إبراهيم إبراهام حنيفا وحنيفا و إدغام بغير غنة، سيدنا خلف حمزة وباقي القراء إدغام بغنة، حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا منفصل، والقراء في ومراتب القراء فيه على 4 مراتب كما اتفقنا. آمنا بدل ثلاث الأوجه، البدل لسيدنا ورش والباقي القراء بالكسر. آمنا بالله وما أنزل منفصل، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وما أنزل منفصل تاني إلى إبراهيم منفصل كمان. إبراهيم إبراهام سيدنا ابن عامر، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط ساكن قبل همز متصل. عندنا سيدنا ورش نقل وصلا وقفا، والسكت وصلا عن سيدنا حمزة بالخلف عن بالخلف عن خلاد، والسكت والنقل وقفا. والأسباط وما أوتي، وما أوتي منفصل أيضا مراتب القراء كما علمنا. عليكم السلام. وما أوتي موسى وعيسى ذات ياء وعلى وزن فعلى، ينضاف لهم سيدنا أبو عمرو وسيدنا ورش فتح تقليل، وأبو عمرو بالتقليل فقط، والأصحاب حمزة والكسية وخلف العشر بالإهمال وباقي القراء بالفتح. وما أوتي النبيون، وما أوتي منفصل أيضا، أوتي بدل سيدنا ورش 3 أوجه. وما أوتي النبيون كلمة فرشية، اقرأ سيدنا ابن سيدنا نافع بالهمز، النبيون بيوسط المتصل فيها قالون ويشبع المتصل سيدنا ورش، أيضا سيجتمع فيها بدل مع المتصل. وباقي القراء بالإبدال يقرأ النبيون، النبيون بالإبدال، إبدال الهمزة ياء، من ربهم ميم جمع. كل القراء عرفنا مراتب القراء أوجه الخلاف فيها بين الإسكان والصلة. من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ميم جمع أيضا، ونحن له نون، نون ولام. عندنا متقاربين كبير للسوسي، يقرأ بالاختلاس ليه؟ لأننا وقعت بعد ساكن. ونحن له مسلمون، واحنا عارفين ان هذه مستثناة من القاعدة. فإن آمنوا ساكن مفصول، فإن آمنوا بالنقل سيدنا ورش، وأيضا الوجه أوجه البدل السكت سيدنا خلف حمزة الخلف عنه وصلا، وفي الوقف سكت ونقل ويضيف لسيدنا خلاه التحقيق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، ما آمنتم مفصول منفصل. نعم، ما آمنتم به، آمنتم غير كلمة آمنتم الموجودة في الأعراف والطه والشعراء، لكن دي استفهام، لكن دي خبرية. آمنتم بدل مع منفصل وبدل أيضا في نفس الكلمة، ميم جم آمنتم سكن وصلة. فقد آمنتم به فقد اهتدوا، دروس مدرسة مجالس مدرسة الإقراء يوميا في نفس الموعد بالليل الساعة 10 بتوقيت مكة، كل يوم بتوقيت مكة الساعة 10 ليلا، سبت واثنين واربع قراءات، حد ثلاث وخميس كتاب تقريب النفع والإضاءة للشيخ الضباع، ويوم الجمعة متون السمنودي. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم، ميم جمع، في شقاق، فسيكفيكهم الله. يقال كلمة فسيكفيكهم لما كتب سيدنا عثمان وقع عليه الدم فسيكفيكهم الله قولا يعني، وكان يعرف مصحف سيدنا عثمان بها. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، إسكان الهاء لقالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وباقي القراء بالضم، والقراء بإسكان وهو، وباقي القراء وهو. وهو السميع العليم صبغة الله، ومن أحسن لأحد. ومن أحسن نقل سيدنا ورش، سكت خلف حمزة وأصلا خلف عنه، وسكت ونقل وقفا. ومن أحسن من الله صبغة لأحد، صبغه سيدنا الكسائي وقفا. ونحن له عابدون، ونحن له إدغام أو اختلاس أو إخفاء سيدنا السوسي. قل أتحاجوننا، قل أتحاجوننا، النقل سيدنا ورش وكلمنا عنه كثيرا، سكت بخلف عن سيدنا خلف، سكت ونقل وقفا. أتحاجوننا، نوع المد هنا يا شباب، كلمة أتحاجوننا نوع المد، نعم لازم. هل في خلاف بين القراء؟ في خلاف بين القراء في كلمة تحجننا؟ تمام، ليس خلاف. لذلك لا يعني ما لون لم نلونها في الكلام، مع انها مد لازم، بس اتفق عليها القراء فليست من اوج الخلاف. قل أتحاجوننا في الله وهو، قلنا بسكن الهاء قالون وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشر، وهو باقي القراء وهو. وهو ربنا وربكم، ميم جم. وجه الخلاف في القراء بين الإسكان والصلة. ولنا أعمالنا منفصل، وعرفنا مراتب القراء في 4 مراتب. ولنا أعمالنا ولكم، أبو جعفر، نعم أبو جعفر الكسائي وأبو عمرو وخلف وقالوا، قلنا يعقوب ولا حاجة؟ خلاص لا معلش برحمة، واحد أحيانا كده دماغه بتشطح. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ميم جمع. طبعا ميم جمع وقعت قبل همز القاطع، بيضاف لأصحاب الصلة مين؟ سيدنا ورش، لكن سيشبع الصلة. و قالون السوسي بيكسروا الصلة، وأيضا يضاف، وأبو جعفر أيضا يضاف لقالون توسط الصلة. ولكم أعمالكم صلة أيضا، ميم جمع أيضا إسكان وصلة. ونحن لو نلاحظ كلمة ونحن لو تكررت، يمكن دي تالت مرة تتكرر في آيات اليوم. ونحن له مخلصون، اللهم ارزقنا الإخلاص. أم تقولون، بيقرأ كلمة تقولون بالخطاب، بالخطاب يعني بالتاء، اللي هو كما على شفا عندنا ابن عامر وحفص وحمزة ومعاه خلف العاشر لأنه لم يوافقه، وافق أصله أيضا رويس، أيضا رويس بيقرأ بالخطاب، وباقي القراء بالغيب، وباقي القراء. ولكم أتبقى صلة مع الكسر والتوسط والمد لأن معاهم ورش. قلنا يقولون يقرأ بالخطاب سيدنا ابن عامر كما على شفا وحفص، ومعاهم أيضا حمزة ورش وخلف بيوافق أصله، خلف من الضرة وليس خلف حمزة، خلف من الضرة، ومعاهم سيدنا الرويس. يبقى عندنا ابن عامر وحمزة وخلف العاشر، 3 قراء ورويان، ابن عامر وحمزة وخلف العاشر وحفص ورويس. هؤلاء بيقرأوا بالإيه؟ بيقرأوا بالخطاب. أم تقولون، وباقي القراء بالغيب، أم يقولون إن إبراهيم، إبراهام، سيدنا ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان، وباقي القراء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى، هودا أو عندنا سكت ونقل وتحقيق في هذه الكلمة، أو نصارى فتح نصارى ورش تقليل، وباقي الجماعة بالإمالة نصارى، أبو عمرو والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر، قل آه قل آه نقل، نقل سيدنا ورش، وعندنا أيضا بيكون السكت آه، عندنا همزتين من كلمة زي كلمة أأنذرتهم بالظبط اللي سبق إن إحنا قرأناها قبل كده، عندنا التسهيل مع الإدخال سيدنا قالون، وأيضا أبو عمرو، قالون وأبو عمرو تسهيل مع الإيه؟ مع الإدخال، وأيضا أبو جعفر، والهشام له أيضا تسهيل مع الإدخال وله تحقيق مع الإدخال، بيسهل ويحقق في نفس الوقت لأن دول همزتين مفتوحتين. وسيدنا ورش بيسهل ويبدل، أنتم أنتم، لأنه بيبدل وبعدها ألف وبعدها سكون، هتصبح من قبيل المد الإيه؟ اللازم المخفف، لازم كلمة مخفف. قل أنتم أم أعلم أم الله، لا شك في ذلك طبعا. يبقى احنا عندنا في هذه الكلمة تسهيل مع إدخال وتسهيل فقط، وتحقيق مع إدخال وتحقيق، يعني فيها 4 أوجه في الخلاف غير أوجه النقل والسكت في كلمة قل أأنتم. وسبق الكلام على هذه الكلمة، أم الله ومن أظلم، ومن أظلم، ومن أظلم نقل وتغليظ لام سيدنا ورش، ومن أظلم والسكت، ومن أظلم سيدنا خلف حمزة وصلا وقفا، ومن أظلم نقل وسكت، أظلم تغليظ اللام سيدنا ورش، وباقي القراء بالترقيق، أظلم ممن، أظلم ممن، إدغام مثلين كبير سيدنا السوسي، ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، سبحانه. طيب كده نكون انتهينا من آيات اليوم، آيات الليلة، وأيضا نكون انتهينا من الجزء الأول من القرآن الكريم، وممكن نتوقف بعد الجزء، بعد الجزء الأول أسبوع ولا حاجة، ممكن نقرأ في أيامه، نشوف كتاب عقيدة عشان نغير ال نغير الشكل شوية عشان ما تملوش من القراءات وجمع القراءات. ممكن نتوقف بعد الجزء الأول، نختار كتاب عقيدة نقرأه في أيام جمع القراءات إلى أن ينتهي كتاب العقيدة. لو عايزين تكملوا مثلا جمع القراءات نكمل، مش عاوزين نكتفي بالجزء الأول نكتفي. نعم، رويس تسهيل بدون إدخال، رويس تسهيل زي ابن كثير، رويس تسهيل فقط. نقرأ إن شاء الله. طيب ان شاء الله انا ممكن نعمل استطلاع رأي على في المجموعة. كتب من العقيدة، كتب العقائد المسندة زي كتاب خلق افعال العباد مثلا سيدنا البخاري، كتاب اللالكائي، كتب الامام احمد الرد على الجهمية والزنادقة، اي كتاب يعني كتب من العقائد المسندة. طيب آخر آية قرأناها الحصة اللي فاتت، الآية رقم كام رحمة؟ آخر آية قرأناها إيه؟ الآية رقم كام؟ قرأناها ولا لسه؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله في الحقيقة يا شيخ أنس كل المواعيد لو بصيت للمواعيد كلها ستتضارب سواء كان بالليل أو بالنهار، كل المواعيد إن اخترت بالنهار هتجد موعد يتضارب معاه، إن اخترت بالليل هتجد موعد يتضارب معاه، لكن احنا مجالسنا يغلب عليها القراءات، فدايما بيحضر معانا الطلبة المهتمين او الجماعة المهتمين بالقراءات يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعطف الصلة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا وجه ورش على الإشباع بعد كلمة وأوصى، قرأنا لابن عامر وسيدنا نافع، نبدأ نقرأ وأوصى من أول ابن كثير. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ. نعيد ابن كثير تاني. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، احنا عدنا ابن كثير لأنه بيصل الهاء، لكن مش عشان هو وأوصى فقط بيقرأها نافع وابن عامر، ابن كثير ما كانش هيندرج معاه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقرأ بعد الصلة لأبو عمرو. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نوسط. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عطفنا معهم الكساء وخلف العشر على الإمالة على طول. نقرأ آخر وجه بالإشباع لسيدنا حمزة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ نقرأ الجماعة اللي بسهلوا الأول. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الباقي دون كله. طيب نكمل عشان السوسي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نعم صح صحيح، نحن ما جبناش فعل ملا خالص. طيب احنا نرجع لها من اول. مين؟ نجيبها تاني من الأول خالص، نقرأها كلها من الأول عشان مش يبقى لخبطة. نقرأها تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جبنا أوجه ورش بالفتح والتقليل. نقرأ لابن كثير بالوسطى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبو عمرو مع يعقوب، نبدأ نوسط لدور أبو عمرو. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقرأ حمزة. ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رجعنا الآية تاني وكده تمت الحمد لله. يلا برحمة بقى انت الآية دي. طب لحظة واحدة، تفضل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لكن قلنا قالون نعم نعم على الهمزة الثانية ناطف السوس عليه السوسي. نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كان سوسي شفنا؟ نعم. ثم نأتي بعد ذلك شفنا بالتحقيق. نقرأ لابن عامر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهام وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تمام شيخنا؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تمام. ده كان أول عاصم شيخنا؟ ده جمعه الكتابي وخلنا في العاشر المتوسط. ده ابن ذكوان ومعاه العاصم والكساوي وروح وخلف العاش. طيب نقرأ الورش. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لقد أصبت الطول في البدل. نعم. نخش على خلق حمزة. إشباع حمزة. طيب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك

أو نصاري تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أحسنت. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. شيخنا دي وجه الصلاة نعم قصر. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أولى ابن كثير ومعه أبو جعفر. طيب ممكن يا شيخنا؟ ناطف عدم الصلة على طول. لا هنجيب الأول، شفنا هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم أبو عمرو لا، هو على طول. ناطف الأول يعقوب على عدم الصلة من ربهم. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، أتي أبي عمرو. نقرأ بعمر بالتقليل. نعم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. ده سوسي. كده خلصنا كل القصر، نجيب التوسط. لا اللهم صل على محمد، هنجيب بقى التوسط من أول وما أنزل. لا، من أول آية. قولوا صح. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هيبقى الوجه ده مولانا عاصم ماشي، من أول ابن ذكوان وأنت ماشي ده كده. في الوجه الآخر. نعم، طيب يبقى ابن ذكوان في الوجه الآخر وبعد كده مع عاصم نعم. فقط. طيب نقرأ لتقليل دور أبو عمرو. تقليل. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صلة الميم قرأناها على الكسر في الأول، في أول الأدوار. الآن بنقرأ على التوسط. صلة الميم قرأناها في الأوجه الأولى. نعم. بالإمالة. بسم كده الله الرحمن كده الرحيم. قرأنا لما هات إبراهيم بقى ابن عامر. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كده الآية دي تمت. خش على اللي بعدها. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نضغم ونحن له مخلصون ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قالون بالتوسط نعطف الصلة وهو رب من أول كل تحجين بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نجيب التوسط على الصلة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نقرأ لابن كثير أول واحد هيضم الهاء قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ابن عامر بالتوسط ومع أصحاب التوسط نقرأ بالإشباع ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ده حمزة بالمد هنجيب يعقوب على ضم الهاء بس يعقوب بالكسر وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نقرأ الورش بالنقل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نعطف السكت الخلف قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ده الاستثنائيتين في علنية الجزء طيب أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. نعم ماشي تفضل يا ابراهيم كمل. جبنا أول وجه القانون. نعم نجيب الصلة الأول. قل أنتم أعلم أم الله ده على الإدخال المتوسط. نعم بعد كده نجيب ابن كثير. من كثير بالتفصيل فقط. قل أنتم قل أنتم أعلم أم الله. بعد كده نجيب شيخنا شعبة. طيب تمام طيب ماشي عشان واحد. باقي الآية ما فيهاش خلاف. طيب ماشي قل أنتم أعلم أم الله. ده كان شعبة واندرج معه روح. طيب تمام. كده شيخنا نرجع بعد كده نجيب بسم الله الرحمن الرحيم من أول هودا أو نصاري. هنجيب الإمالة لأبو عمرو. نعم. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصاري. قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ده كان السؤال الشيخ. تمام ماشي نجيب النقل. بعد كده هنجيب النقل. بسم الله. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم لا ممن غلط. ومن أظلم نعم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ده كان غش. نكمل آية. تمام طيب نكمل آية عشان يبقى كده ايه خلصنا كل اللي بيقولوا يقولون. وما الله بغافل عما تعملون. تمام نبدأ أم تقولون؟ نبدأ بالخطاب. أم تقولون نعم قلنا ابن عامر. نعم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. ده كان نعم ده كان هشام. ده هشام واجب طيب نجيب الوجه الثاني له. قل أنتم أعلم أم الله. بعد نجيب ابن تكوان شيخنا. نحقق لابن قل الزكوان. أنتم أعلم أم الله. تمام تمام شيخنا. تمام بعد كده هنجيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع نجيب ابن زكوان الوجه الآخر له إبراهيم. طيب واندرج معه البكون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله. لكن ابن ذكوان واندرج معه حفص. حفص نعم تمام واندرج معه أيضا رويس شيخ. لا روح نجيب لا لا لا لا لا صلاح شيخنا آه مش في فلا هو رويس، رويس الكورة. هيسهل، نعطف رويس بالتسهيل. ناخذ رويس بالتسجيل. نعم. آه. قل أنتم أعلم أم الله. كده رويس. تمام. نجيب بعد تمام كده شيخنا الإمام. نجيب الإيميل. تمام. نعم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ده كان أولنا خلاد. تمام شيخنا؟ واندرج معه صح كده شيخنا؟ خلاد ماشي بقي خل السكت. خل آه ماشي بس طيب تمام طلع شيخنا. تمام خل تمام. نعطف السكت. نعم. والأسباط بس مش هينفع، لازم أجيب الأول عشان المعنى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ بعد كده نجيب السكت شفنا على المفصول. هودا أو نصارى. أم تقول عشان المعنى بس. نعم اتفضل. نعم. طيب ماشي هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، قد أنهينا الجزء الأول من القرآن جمعا بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العلم، أن يرزقنا العمل بما نعلم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. هنبقى نقترح الاقتراح حد بعدين إن شاء الله زي ما قلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.